وكذلك قصة أصحاب الكهف. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أهدا كان في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فيحرم اتخاذ مسجد على قبر، لقوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث، وجعل يرفع الخميصة من على وجهه ويضعها على وجهه ويرفعها، لعنة الله على اليهود والنصارى، أو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فمن عجب أن خالفت الأمة هذا وبنت القباب والمساجد على القبور، وهذا لا يحل إطلاقا، لا يجوز. ولذلك نهى العلماء عن الصلاة في مسجد فيه قبر، وفي رواية عن الإمام أحمد أن الصلاة باطلة، وأغلب الأمة على تحريم الصلاة في مسجد فيه قبر، لا يجوز. طيب، لو أن قبرا أنشئ على جثة، يعني من الجثث، وبعدين بنيت عليه مسجدا، أو كان هناك مسجد مبني وأدخلت فيه القبر، إيه الحكم في الحالتين؟ لو أن مسجدا بني ودخلت فيه القبر ينبش القبر، لو أنت جيت بنيت مسجد على قبر يهدم المسجد، هو ده الحكم. ما سبق أولا، قبر مسجد مبني الأول ودخلت في قبر ينبش القبر ويبقى المسجد، إنما أنت بنيت مسجد على قبر يهدم المسجد، وهذا هو الحكم. لأن هذه المساجد بكل أسف يشرك بالله فيها، وطبعا يعني اللي بلادهم فيها قبور زي مصر عندنا مثلا، أو زي الباكستان والهند والبلاد الأعاجم دي اللي فيها قبور الصالحين والأولياء اللي بيسموهم أولياء والكلام ده، وقد يكون المدفون لا ولي ولا أحزنه، ملوش علاقة بالولاية، ممكن يكون حمار، أو الله ممكن يكون المدفون حمار بودان وله ذيل وبروح يتبركوا به. الكلام ده أنا ما جبتش من عندي، الكلام ده قاله الشيخ أحمد حسن الباقوري رحمة الله عليه، وكان وزير الأوقاف أيام في الستينيات، هو نفسه قال، قرأتها له، يقول إن الإنجليز لما احتلوا مصر، والحقيقة في فرق جدا بين الاحتلال الإنجليزي والفرنساوي، الفرنساوي عنده غل يدخل يخرب، الإنجليز بيعمره المكان اللي يدخلوا فيه. يعني نابليون مثلا لما دخل مصر، دخل المسجد الأزهر بالخيول وحرق ودمر وقتل والكلام ده، إنما الإنجليز لما دخلوا مصر بيدخلوا قاعدين، فعملوا خطوط سكك الحديدية في مصر، تاني بلد في العالم كان فيها سكك حديدية هي مصر اللي أنشاها الإنجليز، وكان الإنجليز بيعمروا، يمدوا خطوط ويرصفوا طرق والكلام ده، هو بحيث إنهم قاعدين، يعني غير الفرنسويين عندهم غل يعني يدخل يدمر، تمام. فكان مما فعل الإنجليز إنهم درسوا المصريين كويس جدا، قال لك المصريين دول العالم بيقدسوا الأموات، بصوا للأهرامات، قال لك يا أخي شوف الهرم دي، الهرم ده واحد حب يدفن قالوا له اعمل المقبرة، طب مقبرة ابن الذين ارتفاعها دي، يعني أنا عايز أفهم الحجر اللي طلع فوق ده مين اللي طلعه وطلع على جثة مين، الحجر اللي فوق ده، تمام. فرعين بقى وبيطلعوا حجرة، يعني ما انت عارف الفرعون ما بيقفش قدامه حاجة، يعني ما يقدرش عليه غير الموت، الموت بس هو اللي وقف الفرعون، تمام. فقال لك عالم يقدس الأموات وبتاع وعايزين يعمروا، فقال لك درسنا المصريين وأحوالهم الكلام لأنهم بيقدسوا الأموات وبتاع الكلام ده، قال لك تاهت ولا أنا. طب نعمل إيه يا جماعة؟ قال لك هنجيب قبة، قبر يعني، ونعمل عليه قبة ونعمل مولد. المولد ده حيلزم بقى ان خمسة ستة يبنوا بيوت حوالين الشيخ، ده خدام الشيخ وده مش عارف يتلقى النذور وده بتاع الصندوق وده بتاع مش عارف ايه كده. فاذا تجمع مجموعه من البيوت حاجمهم بآله ياكلوا منها ويشربوا، ويلزمهم مستشفى مثلا، ويلزمهم المهم هيكون في تجمع ايه سكاني حوالين الضريح ده خلاص. فكانوا يعملوا اي حاجه، اي ضريح حتى لو مفيش فيه حاجه. فبيقول مره واحنا رايحين الصعيد لقيت ضريح كده زي قرد قطع، تمام، حاجه كده ما ال ال ال ال الشيخ ده ما يزوروش الا الجن بس هم اللي يزوروه، مفيش حوالي حد. فاستغربت جدا ان في قبه في الصحراء دي، فدفعهم الفضول يعني يشوفوا ايه القصه دي. المهم حفروا القصه دي وقعد يدرس القصه، المهم لقى ايه، وجد في القبر جمجمه حمار. طب جمجمه حمار كم من الخلق تبركوا به ونذروا له النذور وهم ما يعرفوش مين اللي تحت القبه يعني، واخد بالك؟ فحتة القباب والقبور والكلام ده يشرك بالله عز وجل فيها. واللي يدخل في مسجد الحسين المنسوب للحسين رضي الله عنه يشوف دي كويس جدا. وهذا المسجد بني بعد مقتل الحسين رضي الله عنه بربعمية وثمانين سنة. فرسه جات مصر ازاي يعني؟ هذا زور وبهتان. وتقريبا في ألف مسجد في العالم باسم الحسين رضي الله عنه، ورأس الحسين وجسد الحسين ما خرجش من العراق أصلا، فضلا عن أن الرأس يجي مصر والكلام هذا كذب وزور. أنا وأنا في الثانوية العامة لما تركت بلدي وجيت القاهرة عشان أذاكر وكده، فأهل القرية عندنا أمنون أمانة، أمانة عليك يا شيخ تقرأنا الفتح في الحسين، تمام؟ وكنا بتعرف جهل بقى وما نعرفش حاجة عن الدين ولا نعرف أي حاجة، بنصلي بس لأن احنا طلعنا أباؤنا يصلي يا مش عارفين كلام اللي نعرفه بالإسلام إن حنصلي بس، أما غير كده ما نعرفش أي حاجة. فطبعا دي أمانة عليك تقرأنا الفتح في الحسين، أمانة في رقبتي فلازم أدي الأمان. فرحت دخلت مسجد الحسين رضي الله عنه، على رضي الله عن الحسين ماليش علاقة بالمسجد، تمام. المهم دخلت فواحد فلاح غلبان ما يعرفش حاجة، العالم بلفه من الشمال لليمين، أنا جاي من ورا لما أغزى الجاموسة يعني، فماشي براحتي فلفت من اليمين للشمال، هم ماشيين كده وأنا مشيت كده، ما أنا حر بقى فاكرها أي حاجة. فلقيت واحد يدا غليظة أخذتني من قفايا قال لي طوف طوف مع الناس ما تخلفش يعني السير يعني، تمام. طوفت مع الناس حوالين القبر وناس عمالين يتمسحوا بالحديد بتاع القبر وإلى آخره والكلام ده، هذا ما رأيته أنا بعيني. ولحد النهاردة يطوفون حول القبر، هو ده يطلع إيه ده بقى؟ هذا هو شرك، قطعا شرك. ما نقولش اللي حواليه اللي بيطوفوا مشركين، لا، لكن نصف والفعل أنه شرك. أما الطائف نفسه قصة بقى يعني مشرك ولا لا، ثبوت بقى أن القيمة عليه الحجة تنتفي الموانع، الجهل بالذات الجهل يعني مانع من تكفير هؤلاء، لكن الفعل قطعا شرك، قطعا شرك. ودعك ممن يقول أن إزاي يكون شرك، لو سألت أي حد بيطوف حول القبر الذي في القبر يرزق؟ هيقول لك لا. يحيي؟ يقول لك لا. يميت؟ يقول لك لا. يبقى مشرك منين؟ إيه؟ فبقول له أبو جهل كان بيقول كده برضه. لو سألت أبا جهل في حد غير ربنا بيرزق؟ يقول لك لا. في حد غير ربنا بيحيي؟ يقول لك لا. حد غير ربنا بيميت؟ يقول لك لا. ما أبو جهل كان بيقول هذا الكلام، وأبو لهب كان بيقول هذا الكلام، كل كفار قريش كانوا بيقول هذا الكلام. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله. كانوا بيقولوا نفس الكلام. ده اسمه توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لا يدخل أحدا في دين الإسلام. كل الذين يوحدون توحيد الربوبية فقط ليسوا مسلمين، إنما يبقى مسلم إذا وحد توحيد الألوهية اللي هو المتعلق بالأمر والنهي، متعلق بتصحيح العبادة. ولذلك المشركون الذين كانوا يقولون، الذين كانوا يقرون بربوبية الله تبارك وتعالى وله هو الذي يحيي ويميت، هم نفسهم الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طب إيه العجاب اللي فيها؟ يعني تفرد بالخلق وبالرزق وبالإحياء وبالإماتة، أفلا يتفرد بأن يكون معبودا بحق؟ تيطلع إيه ده؟ فهذه المساجد يشرك بالله فيها، في المساجد فيها قبور. عشان كده في نهي عن الصلاة في المساجد فيها قبور، بل في نهي عن وجود القبور في المساجد. ما يجيش واحد بقى يقول وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. من الذي الذين عادة يغلبون على أمرهم؟ أصحاب القرار، أصحاب الوجاهة، أصحاب السلطان. حتى لو سلمنا أن الذين غلبوا على أمرهم كانوا من أهل العلم، فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا لأنه ورد في شرعنا ما ينسخه، فكيف والعادة جرت أن الذين يغلبون على أمرهم عادة هم أصحاب السلطان والوجهات من الحكام وغيرهم؟ يبقى إذن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ورد في شرعهم الذي أنزله الله عز وجل، وإذا جاء في شرعنا ثناء عليه، ده ممكن نحتج به في شرعنا. أما إذا ورد في شرعنا ما ينسخه فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا بالاتفاق. خلاص كده احنا كده قررنا الايه، قررنا هذا الدليل المختلف فيه، وذكرنا متى يحتج به ومتى لا يحتج به.